إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك نستمع بإخواننا من أهل السنة والجماعة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتنا على الحق. فأقول حفظكم الله جميعا، مما يعرفه إخواننا ونعرفه أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الاعتقاد الحق، وهو الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والذي يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمن بهذا المعتقد وأن يعتقده. لماذا؟ لأنه هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك ولا ريب أن من خالف هذا المعتقد وهذا المنهج فقد عرض نفسه للعقاب، وخالف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء المخالفين، وأخبر أنه ستكون في أمته 73 فرقة، كل هذه الفرق في النار إلا واحدة، كما في الحديث الصحيح عند أحمد في مسنده، وعند أبي داود في سننه من حديث معاوية، وجاء من حديث أنس. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة المنصورة وهذه الفرقة الناجية بأنها هم الذين كانوا أو يكونون على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كما في حديث عبد الله بن عمرو. إذن هم المتمسكون بهذا الطريق العظيم وبهذا المنهج القويم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلفيين، منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كلها مسميات لشيء واحد لا تتعدد، هي فرقة واحدة، لأنه كما قال الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الفرقة الناجية كانت وما زالت وستكون وستبقى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة الخلفاء الراشدين، متمسكون بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ. ولهذا قال كما في الصحيحين: لا تزال باقية، كانت وتكون وستكون، وهي باقية ولا تزال. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ومعروف أن الظهور بمعنى الغلبة وبمعنى النصرة، والظهور كذلك يكون بالحجة والبرهان، وقد يكون أيضا بالسيف والسنان، كما قال الله: وإن جندنا لهم الغالبون. وقد يكون الرجل ما عنده تلك القوة ولا السيف ولا السنان، ما عنده دولة، قد يكون وحده، لكنه ظاهر بالحجة، ظاهر بالبرهان، وهذا هو النصر المقصود به. الله عز وجل أيد عباده المؤمنين فأصبحوا على عدوهم ظاهرين. هذا الحق وهذا الصراط المستقيم أمرنا جميعا بسلوكه، كما قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن أمرنا الله سبحانه وتعالى بسلوك هذا الطريق لأن فيه الهداية، ونحن نقرأ في صلاتنا وفي كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم، ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وكذلك من تابعهم من أهل القرون المفضلة، وهكذا أمرنا باتباعهم بإحسان. والله سبحانه وتعالى قد توعد الذين يخالفون هذا المنهج، توعد الذين أعرضوا عن سبيل الحق وعن سبيل المؤمنين، فقال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد، وهذا التوعد لمن؟ هذا التوعد من الله سبحانه وتعالى للذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هم الصحابة في ذلك الوقت، وعلى رأسهم سيدهم عليه الصلاة والسلام ونبيهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل وصفهم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا الحق ظاهر لأهل السنة، والحمد لله هم متمسكون به، وهذه العقيدة عقيدة وصلت لأهل السنة ولأهل الحق، وهي موثقة بالأسانيد وبينة الأدلة مع شروحها، وكتب العلماء الكبار والأئمة الحفاظ مصنفات كبيرة وكثيرة كلها على هذا المعتقد العظيم وعلى هذا الحق، وهي ليست بالعشرات بل هي بالمئات. وانظروا إلى المكتبات ستجدون كتب كثيرة باسم السنة، السنة لأحمد بن حنبل، والسنة لعبد الله، والسنة لابن أبي شيبة، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، وهكذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة للنكائي، ومنها كتب كثيرة مفقودة بهذا الاسم: السنة للأثرم، والسنة لابن أبي الدنيا، وصريح السنة للطبري، ومنها المفقود، ومنها المطبوع، ومنها المخطوط، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، والإيمان لأبي عبيد، وشرح السنة للمزني، وأصول السنة لابن أبي جميل، وهكذا الشريعة والإبانة. كل هذه الكتب الموثقة العظيمة المسندة التي كتبها العلماء وشرحوها، هذه فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الحق، والحق واحد، والقرآن واحد، ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك، والله عز وجل وحده لا شريك له. فبعد هذا كله يأتي أهل الضلال وأهل البدع من الجهمية والمرجئة والخوارج والروافض والإخوان والتبليغ والصوفية، فيخالفون هذا الحق العظيم، هؤلاء المنحرفون الزائغون الذين فارقوا سبيل المؤمنين وخالفوا إجماع الأمة الذي ذكر في هذه الآية العظيمة: ومن يشاقق الرسول. حتى إن الإمام الشافعي احتج بهذه الآية على حجية الإجماع، وأنه حجة ويجب الأخذ به ويحرم مخالفته، فكيف بهؤلاء يخالفون أهل السنة في المعتقد الصحيح؟ فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يعبدون مع الله إلها آخر، ويصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها له سبحانه وحده لا شريك له. فإذا سجدوا لا يسجدون إلا لله، لا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا ببيته العتيق، وإذا ذبحوا، وإذا نحروا، وإذا نذروا، وإذا حلفوا، وإذا توكلوا واستعانوا، وإذا كذلك دعوا، لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما امروا الا ليعبدوا الله وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهم يعرفون خطوره الشرك وهو اعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. يعرفون ما جاء في كتاب الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. ويسمعون سنه النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وكما في حديث جابر في صحيح مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اذا هم لا يصرفون العباده الا لله وحده لا شريك له. الدعاء عباده. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. ولهذا كانت الخصومه بين الرسل وبين اقوامهم. واخر هؤلاء الاقوام هم قريش الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت في هذا التوحيد. كانت الخصومه في هذا بين الرسل واممهم كما اخبر الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه عقيده اهل السنه والجماعه العظيمه الذي ينافحون من اجلها ويدافعون عنها ويرفعون بها راسا لانها الحق ولانها الصراط المستقيم الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. وهم يصبرون على ذلك ويتحملون الاذى وما يتعرضون له من اذيه ومن سب ومن طعن وقد يصل الى الضرب والاهانه والحبس كما فعل بامام اهل السنه في زمنه احمد بن حنبل حينما اوذي وصبر واحتسب في سبيل هذه العقيده العظيمه لا سيما فيما يخص اسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك ما يخص صفاته سبحانه وتعالى. وهذا ايضا ما من جمله اعتقاد اهل السنه والجماعه. فهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنه ويثبتون ما اثبته الله لنفسه وما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى من الاسماء الحسنى والصفات العلى كما اخبر الله عز وجل قل اانتم اعلم ام الله. فهذا لا نعرفه ولا نعتقد الا اذا جاء من طريق الخبر من كتاب الله ومن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ولا احد اعلم بالله بعد الله سبحانه وتعالى من نبيه عليه الصلاه والسلام الذي قال عنه الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالله جل في علاه لا يشبه المخلوقات ولا يدرك احد كيفيه صفه الله سبحانه وتعالى. والايات في ذلك كثيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله ولا يحيطون به علما وقال هل تعلم له سميا. فيثبتون كل ما اثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه. هذه هي عقيده اهل السنه والجماعه. كذلك يؤمنون بتوحيد الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق متفرد بالملك متفرد بالتدبير. والآيات كذلك كثيرة في ذلك. قال الله في القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا شيء من معتقد أهل السنة والجماعة أهل الحق. يؤمنون بأن الإيمان له أركان وهي ستة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. ويفصلون في هذا كله بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من عقيدتهم العظيمة يعتقدون أنه لا يجوز لأحد أن يتابع غير النبي عليه الصلاة والسلام. ف فهم يعلمون أن الهداية في اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الشر والبلاء لا يكون إلا بمخالفته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ننظر إلى أهل البدع بشتى أصنافهم وفرقهم وطوائفهم، نجد أنهم خالفوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا المنهج العظيم الذي جاء به. فلا يكفرون الناس كما يفعل الخوارج، وكما يفعل كذلك المعتزلة في قولهم الباطل بالمنزلة بين المنزلتين، وأنه مخلد في نار جهنم في الآخرة، بل يقولون إن جميع الذنوب إلا الشرك لا تخرج المسلم من دين الله ومن دين الإسلام. فهم يعتقدون أن صاحب الكبيرة ناقص الإيمان، وقد سمى الله سبحانه وتعالى بعض الكبائر في القرآن وأثبت لأصحابها الإيمان، كما في القتل الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه، فأثبت الله له الإيمان وأثبت له الأخوة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم قد يطلق عليه فاسق فهو مؤمن لكنه مع فسقه، ولا منافاة بين الأمرين. فتسمية الرجل بأنه مسلم لإسلامه ولأنها جرت عليه أحكام الإسلام، ولكنه قد يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، لأنهم يقسمون الشرك إلى أقسام، ويقسمون الظلم، ويقسمون الفسوق، ويقسمون النفاق. ليست هذه كلها تخرج من دائرة الإسلام بنوع واحد، وكلها من الكفر الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر، غير صحيح. فكل من الكفر والشرك والظلم حتى النفاق منه الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام، ومنه الأصغر الذي لا يخرج من دائرة الإسلام لكنه ينافي الإيمان أو ينافي كمال الإيمان. وهذا الذي عليه السلف، وهذا الذي أثبته ابن عباس رضي الله عنه عندما قرأ الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهو فقيه الأمة وحضر الأمة وترجمان القرآن كما قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الكفر الأكبر معروف، والكفر الأصغر معروف، وكذلك النفاق، وهكذا. وأيضا من أعظم ما يعتقده أهل السنة والجماعة بعد معرفتهم أنه لا يتابع غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون موالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم، وأن الكتاب والسنة إنما نفهمها بفهمهم، لأنهم هم الذين أخذوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذوا الوحي غضا طريا، حفظوه وفهموه وعملوا به، وشهد الله سبحانه وتعالى لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة وترضى عنهم كما قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فنترضى عنهم ونحبهم ونتقرب إلى الله بالدفاع عنهم وبموالاتهم وبالثناء عليهم وبالاستغفار لهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. والله سبحانه وتعالى قد ترضى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك ذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم، وذكر الأنصار وأثنى عليهم، وقدم المهاجرين على الأنصار، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولما ذكر الأنصار بعدهم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا ذكر الذين جاءوا من بعدهم أنه يجب عليهم أن يستغفروا لهم وأن يذكروهم بالخير، وأن كذلك يطلبون المغفرة لهم من الله سبحانه وتعالى فتكون بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأثبت الله سبحانه وتعالى أنهم ركع وأنهم سجد وأنهم أهل الإيمان وأن سيماهم في وجوههم كما قال الله محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآيات. فمن أبغض هؤلاء أو كان في قلبه غيظ على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله فيه نفاق وفيه زندقة لأنه لا يطعن فيهم إلا الزنادقة. وكما ذكر الإمام مالك رحمه الله عندما أخبر أنه قد سرم من الفيء ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين لهم المغفرة ولهم الرزق الكريم لأنهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا ومنهم من نصر كما قال الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فلا يجوز لمسلم أن يسبهم. لا تسبوا أصحابي كما في الصحيحين لا تسبوا أحدا من أصحابي فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. ولهذا لا تجد مبتدعا على وجه الأرض من المتقدمين والسابقين واللاحقين إلا وهو في نفسه غيظ على الصحابة أو على بعضهم. وإلا لو كان يحبهم حق المحبة لاتبع سبيلهم ولآمن بما جاءوا به ولأخذ بفهمهم. فتجد أهل البدع في كتبهم وفي مقالاتهم وفي دروسهم تجد فيهم من يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطعن في الخوارج أحد فيهم إلا وينحرف والعياذ بالله ينحرف ويظهر على لسانه وفنجات لسانه ما في قلبه من غيظ أو ما في قلبه من الكراهية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكده أن محبة الصحابة هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وقال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذا في الأنصار والمهاجرون أفضل من الأنصار على الصحيح لأننا نعتقد أن الصحابة يتفاضلون والله قد أخبر عن تفاضلهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. إذن هذه الآيات الكثيرة وهذه النصوص العظيمة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين فضلهم. فكيف لو تكلمنا عن فضل أهل بدر وعن فضل أهل أحد وعن فضل أصحاب بيعة الرضوان ثم ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم سواء الذين أسلموا قبل الفتح أو كانوا من الطلقاء كلهم فضلاء وكلهم رضي الله عنهم وكلهم وعدهم الله الحسنى. ويؤكد ذلك أنه في غزوة تبوك خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام وهذا في آخر حياته وهذا في سنة 9 وقد خرج معه 30,000 من أصحابه يقاتلون في سبيل الله. فقال الله عنهم في تلك الغزوة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وكذلك في المقابل لا ننسى فضل أهل البيت هذا الذي يعتقده أيضا أهل السنة والجماعة هذه من عقائدهم محبة أهل البيت لا يكونون كالروافض والخوارج. فالروافض يكفرون الصحابة ويزعمون محبة أهل البيت كذبا وزورا ولا الخوارج الذين يكفرون بعض أهل البيت كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنحن نحب أهل البيت ونعرف فضلهم ونعرف كذلك شرفهم وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كما في صحيح مسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وهكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصاية والأمر بالإحسان إليهم يجب على أهل السنة بل يجب على المسلمين كلهم أن يحبوهم وأن يحترموهم وأن يكرموهم. كيف وهي ذرية طاهرة وهي ذرية بعضها من بعض وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم من أهل بيته، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نساءه قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. كذلك من الأمور العظام والتي نرى المعارك هذه الأيام فيها طاحنة هي مسألة ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمور، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم، ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع من الخوارج كالإخوان المسلمين والقطبية والسرورية ومن كان على شاكلتهم في هذه الأيام، الذين أخذوا النصوص النبوية العظيمة التي قد بلغت مبلغ التواتر في الصحيحين وفي غيرهما وأعطوا ظهورهم لهذه النصوص، وذهبوا يثيرون الشعوب للمظاهرات ولسفك الدماء وللقتال، وها هو الواقع شاهد بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع، هكذا يقول لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وفي بعض الروايات عند ابن حبان وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على ولاة الأمر، ويعتقد أهل السنة والجماعة أن هذا حرام، حتى وإن كان جائرا حتى وإن كان ظالما، إلا في حال واحد عندما نرى الكفر البواح الذي معنا عليه من الله برهان، كما في الحديث الصحيح لما أخبر ما يكون في آخر الزمان من الأئمة الذين هم شرار الأئمة نبغضهم نبغضهم ويبغضوننا ونلعنهم ويلعنوننا، هكذا يخبر عن واقع وأنه سيكون هكذا الأمر. فقالوا أفلا ننازلهم بالسيف؟ قال لا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لكن لو رأيتم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فالذي يخرج على جماعة المسلمين لا شك ولا ريب أنه على طريقة الخوارج، وهذه سنة الخوارج الذين خرجوا على عثمان والذين كفروه واستحلوا دمه وقتلوه في المدينة وقتلوه في الشهر الحرام. ولا تتعجبوا من صنيع الإخوان المسلمين الذين يثورون الشعوب على حكامهم، لأنهم قد امتدحوا ثورة عبد الله بن سبأ حينما خرج على عثمان مع هؤلاء الخوارج من الأوباش والمنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وعند أحمد أخبر عثمان أنه سيقتل وأنه سيصيب ببلاء، وأن الله عز وجل قد ألبسه قميصا وهي الخلافة، قال فإن أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه فلا تنزعه فلا تنزعه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. فأبى عثمان أن يتنازل عن الخلافة لما طلب منه هؤلاء الخوارج، وصبر رضي الله عنه وقتل شهيدا صابرا محتسبا صائما رضي الله عنه وأرضاه. فلا تتعجبوا مما يسمعه الإخوان، لأن سيد قطب سيدهم في كتابه العدالة الاجتماعية امتدح الثورة التي خرجت على عثمان ووصفها بأنها ثورة من روح الإسلام، هكذا يقول في كتابه العدالة الاجتماعية. والعجيب أن هذا مطبوع ومكتوب ويتداوله الإخوان المسلمون وينشروه في كل مكان، أن سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية في صفحة 160 ماذا يقول عن ثورة عثمان، أو ماذا يقول عن الثورة التي خرجت عن عثمان، يقول إنها قد فارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، لكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام، فهو يطور أن هذه الثورة الخارجية السبعية التي يقودها عبد الله بن سبأ ومعه أوباش من المنافقين والخوارج أنها ثورة من روح الإسلام. هذا حالهم. والعجيب أن هذه الدولة المملكة العربية السعودية التي قامت على التوحيد وقامت على السنة والكمال لله، لا بد أن يكون هناك شيء من النقص، يحاربها الإخوان المسلمون ويريدون إسقاطها، لأنهم يعرفون أنها تقوم على منهج السنة والجماعة وأنها قامت على التوحيد وأن السنة فيها سنة والبدعة بدعة والحلال حلال والحرام حرام، فيحاربونها أشد الحرب ويريدون أن يثور هذا الشعب على حكامه. في المقابل لما خرج الخميني في إيران وأقام الدولة الرافضية الصفوية، أشد الناس مناصرة له وأشد الناس اتباعا لهذا الخميني ومدحا وثناء عليه سواء كان بالمؤلفات أو بالصوتيات هم الإخوان المسلمون. هذا حالهم مع الرافضة، فقد كتبوا الكتابات في نصرة الخميني حتى قالوا الأشعار وأن الخميني زعيم وإمام وأنه صرح، هكذا يقولون، وكانوا يقولون أنهم لا يعرفون أحدا يعني يهاجم إيران، بل كل الإخوان المسلمين مع إيران كما صرح عمر التلمساني في بعض كتاباته. هذا حالهم، فلا تتعجبوا، وها هم مستمرين في هذه الثورات وفي هذه المظاهرات. إذن هذا هو الواجب على أهل السنة بل على المسلمين جميعا، أننا يجب علينا أن ندعو لولاة أمورنا، ندعو لهم بالصلاح وندعو لهم بالمعافاة، كما ذكر ذلك الإمام الفرقهاني رحمه الله في كتابه شرح السنة، حتى قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وهكذا كان يقول الصابوني، وهكذا كان يقول قبله الفضيل وأحمد، وهذا ما صنعه أحمد وترجمه عمليا مع المعتصم في زمنه حين سجنه وعذبه. هذا يعني هذا بالاختصار هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، ونحن نختصر ونذكر بعض الأمور. أهل السنة والجماعة ليسوا أهل جدال ولا أهل خصومات، هم أهل حق وأهل حجة وبرهان، ويعرفون قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا، كما في الحديث الصحيح عند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ولهذا انظروا ماذا قال أحمد رحمه الله في كتاب السنة، في كتابه أصول السنة يقول بعد أن ذكر الأصل العظيم هو التمسك بما كان عليه الصحابة، ثم قال وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، لا يجادلون الجدال المذموم، الجدال الباطل الذي فيه يعني تتبع المتشابه، إنما إذا جادلوا جادلوا جدالا محمودا يظهرون الحق ويبينونه كما أمر الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلما حذر علماؤنا وسلفنا الصالح من المجادلة، حذروا أيضا من مجالسة أهل البدع وأهل الكتاب وأهل الأهواء، لأن مجالستهم فيها المرض وفيها الضلال وفيها الضياع، فهم أصحاب شبه. هكذا أجمع السلف على التحذير منهم والتحذير من مجالستهم، كما في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكما ترون الكلام في ذلك كثير ويجر بعضه بعضا، لكن أختم هذه النصيحة حفظكم الله جميعا بأن الواجب علينا أن نعلم الناس الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأننا في آخر الزمان ها نحن نرى الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نخرج إلا الكتاب والسنة وطريقة السلف، ولا بد من المجاهدة كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال العلماء: من أراد النجاة خاصة في هذا الزمن، زمن الفتن، فعليه أن يلزم الكتاب والسنة، ولا يغتر بالكثرة، ولا يستوحش بالقلة كما قال الأوزاعي وغيره. الاستقامة هي الالتزام بهذا الكتاب العظيم، وعلينا أن نعرف حق العلماء، وأن علماءنا قد قاموا بالواجب، وأن أهل السنة أيضا بيّنوا الحق وما سكتوا، والعلماء لم يسكتوا، بل ما من فتنة ولا نازلة إلا ونجد علماء أهل السنة والجماعة يوضحون ويبينون ويكتبون ويؤلفون وينصحون، بخلاف أهل البدعة الذين يتتبعون ويسكتون عن البدع، وهذا هو الشر العظيم. لهذا قال الله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. البدع لا تظهر بوجود العلماء، لأن العلماء يقمعون هذه البدع ويفضحون أهلها ويحذرون منهم. وهكذا كم من بدع قامت، وكم من دول قامت على الباطل فسقطت لبيان العلماء ولتوضيحهم لحال هؤلاء كلهم. لكن أهل الباطل من الخوارج والإخوان المسلمين يريدون من علمائنا أن يصارعوا الحكام، وهذا هو طريق أهل البدع وسبيل أهل البدع. فإذا قال العلماء: تمسكوا بالكتاب والسنة ولا تخرجوا على ولاة أموركم وافروا عليهم، سموهم بفقهاء السلطان، وسموهم بالمرجئة، وسموهم كذلك بالجبناء، وأهالوا عليهم كثيرا من هذه الألقاب. فلا شك ولا ريب أن من عقيدة أهل السنة احترام العلماء، وكذلك محبتهم والدعاء لهم والأخذ بفتاويهم في النوازل وفي الفتن. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم لهذه الكلمة الطيبة شيخنا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم يا شيخ. الأخ عبد الرحمن يسلم عليك يا شيخ. سلم عليك كثيرا وجزاكم الله خيرا. الشيخ عندنا بعض الأسئلة لو تفضلت. نعم تفضل. طيب، هناك شاب من فرنسا يقول: أنا شاب متزوج في فرنسا ولي والد ولد ترغب زوجي في الذهاب إلى مصر للتعليم اللغة العربية، لكن والدتي ساكنة في فرنسا وليس لها بعض الله إلا أنا وأختي، وقد تزوجت ولا تقدر على مساعدتها تماما. اقترحت على والدتي أن تذهب معي ومع أهلي إلى مصر لمدة سنتين، لكنها ترفض إلا البقاء في فرنسا أو العودة إلى الجزائر. فماذا ترون، الذهاب إلى مصر للدراسة أو الهجرة إلى الجزائر، علما إني لو ذهبت إلى مصر سأضطر إلى العودة إلى فرنسا بعد انتهاء الدراسة والبقاء فيها مدة من الزمان للاستعداد للعودة النهائية إلى الجزائر، ولي ولد قد يوصل إلى سن وجوب الدراسة في فرنسا مع ما في ذلك من المفاسد، والله المستعان. لا شك ولا ريب أن الواجب على المسلمين هو الهجرة ما دام أنهم في هذه الأماكن. معروف أن دولة فرنسا تحارب الإسلام وتحارب المسلمين وتؤذيهم، لا سيما ما نسمع في الأيام الأخيرة من أذيتهم في الحجاب. فإذا كان هذه المرأة متمكنة ولله الحمد من الخروج من هذه البلدة والهجرة إلى الجزائر، والجزائر دولة مسلمة وفيها من طلبة العلم وفيها من المشايخ، تستطيع إن شاء الله تعالى إذا ذهبت هناك أن تطلب العلم وأن تلزم أهل السنة في ذلك في تلك البلد وتتعلم، فتجمع بين الأمرين: تهاجر وتطلب العلم، وأمها ستكون معها، كما في السؤال تقول أنها لو خرجت للجزائر ستخرج معها أمها. إن شاء الله لعل هذا هو الأسلم، وفيه مصالح أن ترجع إلى الجزائر ومعها أمها. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نعم. ما نصيحتكم لمن قام بالدعوة وهو مقصر في باب الولاء والبراء وهو يخالط الحزبيين باسم النصيحة؟ والله هذا نخشى أن ينصحوهم ويسحبوه إلى بدعهم، لا سيما وأنت تشير إلى ضعفهم في هذا الباب. السني السلفي يكون حازما مع البدع بهجرهم والتحذير منهم، لا سيما وهو متصدر للدعوة، وإلا يترك هذا المجال لغيره إذا كان يشعر من نفسه الضعف، أو يخرج إلى العلماء ويستفيد ويتعلم حتى يتقوى ويعرف منهج السنة والجماعة. أما وهو هذا حاله فهذا سيغرب بالشباب، لا سيما وهم يثقون به وهو طالب علم وهو شيخهم يدرسهم، فيجدونه يميع في هذا الباب ويسلم عليهم ويخالط أهل البدع، فيفعل هكذا الطلاب والشباب فيضيعون، ولا يكون هناك شيء من التميز بين أهل السنة وبين أهل البدع. فأنا أنصح هذا الأخ ولا سيما وهو متصدر للدعوة وطالب علم أن يبتعد عن أهل البدع تماما، ولا يخالطهم ولا يناقشهم ولا يضيع وقته معهم، ويقول لهم منهج أهل السنة والجماعة كالشمس في رابعة النهار، والعلماء موجودون وهذه كتبهم وأشرطتهم ودروسهم. إلا المغرب به لو شعر أن إنسانا مغرب به وجاهل ولبس عليه أهل البدع ويستطيع أن يجلس معه ويبين له الحق بأسلوبه الرفيق وبعلمه، فنعم لا بأس. أما يخالط المبتدعة وكبارهم والدعاء إلى البدعة فهذا خطأ كبير، يجب أن يتجنب ذلك. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هناك أخت تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا حافظكم الباري، نحن فتيات سلفيات نعيش في فرنسا، نريد منكم توجيها ونصيحة أبوية لكوننا نعيش في دولة كافرة ونخشى على أنفسنا لما طرأت من عادات غربية على مجتمعنا الإسلامي. نعم، هذا هو السؤال. لا شك أن هذا الذي تشتكي منه الأخت أو الأخوات السلفيات هذا بسبب البقاء في دول الكفر، ولهذا أنا أنصح أخواتي من استطاعت أن تخرج أو مثلا وجدت لها زوجا خارج هذه الدولة من بلاد الإسلام، يعني كأن تكون جزائرية فتتزوج من الجزائر وتذهب إلى الجزائر، أو تكون مغربية أو أردنية أو شيء من ذلك وترجع إلى بلدها وتعيش في بلاد الإسلام، لعل هذا لا شك ولا ريب أحسن بكثير، بل هذا هو الواجب. وإذا ما استطاعت وبقيت في تلك البلاد فنأمرها بما أمر الله عز وجل عباده، نأمرها بالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ونقول لها إن الاستقامة هي أن تسلك الطريق المستقيم، وأن تتحجبي وأن تتجنبي وأن تبتعدي عن أسباب الفتن كالاختلاط بالرجال، أو كذلك الذهاب إلى أماكن فيها شيء من الفتن، أو النظر إلى المحرمات كالتلفاز وغيره كهذه الأفلام والأشياء التي تدعو إلى الرذيلة. فلا شك أن العبد والأمة كلهم معرضون للوقوع في الانحراف، وهذا الانحراف في الغالب يأتي إما من الشبهات أو من الشهوات، ونحن في زمن الفتن وفي زمن غلبة الأهواء وفي زمن ذهاب العلماء، وهكذا يجب علينا أن ندعو الله عز وجل دائما في أوقات الاستجابة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأنا أنصح أخواتي أن يعملوا بالأسباب، ومن ذلك كما أشرت الاستقامة على دين الله، أن تعد عن أماكن الفتن، من استطاعت أن تتزوج تعجل بالزواج إذا جاءها الرجل الصالح من ترتضي دينه وخلقه فلا تؤخر هذا الأمر. كذلك الأسباب التي تجرها إلى الفتن، مثلا قد تصاحب امرأة ليست صالحة تبتعد عنها، قد تعمل وتخالط الرجال لا يجوز لها، فهذا كله يجب على الأخوات أن يبتعدن عنه، وكذلك أن يكثرن من النظر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كرياض الصالحين، ومن سماع الدروس لأهل العلم إن كانت تجيد العربية فتسمع للعلماء كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والألباني وغيرهم، وإن كانت لا تجيد العربية فتسمع إلى أشرطة الأخوة طلبة العلم أو الأخوات الطالبات التي قد تترجم لها شيئا من كلام أهل العلم. فهذا هو، هذا هو العمل بالأسباب والبعد عن أماكن الفتن، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا بحفظه. نعم. آمين. بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. هناك أخت تسأل تقول: السلام عليكم شيخنا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم علما. تقول: نحن في فرنسا يوجد لدينا دعاة اجتمعوا مجتمعين على إيش التمييع، وعندهم سيفات الحدادية من جهة، وعندهم انتقاص لكلام أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع، ويجتمعون مع حزبيين. تقول: هل هناك بين هذا الطرفين تشبه بينهما، بين الجفاء ولا التقصير ولا الغلو؟ نعم، هذا في الغالب لا يحصل إلا من أناس مرضى يريدون أن ينتقموا من علماء أهل السنة، لأن علماء أهل السنة كشفوا عوارهم وفضحوهم وبيّنوا ما هم عليه من ضلال، وعلى رأس هؤلاء كما هو معروف بالاتفاق عند أهل السنة هو الشيخ ربيع العلامة المجاهد بحق حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان. فلما فضحهم وكشفهم وبيّن عوارهم وبيّن بدعهم، منهم من تستر باسم الدفاع مثلا عن عقيدة كذا وكذا، وتجده يتهم المشايخ بالإرجاء، ومنهم من أتى من باب آخر فإذا به يصاحب الحزبيين ويلتقي بهم، ومنهم من جمع بين الأمرين كما في هذا الصنف الذي تذكرونه في السؤال، صنف مغرور أعجب بنفسه واعتد بذاته، فظن المسكين أنه يستطيع أن يسقط الجبال والأعلام من أهل السنة، فذهب يحارب مشايخ أهل السنة وعلى رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله. فهذا الصنف ضال مبتدع، لا تلتفتوا إليه ولا تنشغلوا به، لا سيما وفي السؤال أنهم لا يلتفتون إلى كلام أهل العلم ويحقرون من شأنهم. هؤلاء ضلال مبتدعة. نحن عندنا الامتحان بالأشخاص، الذي يطعن في الألباني مبتدع، الذي يطعن في ابن باز مبتدع، الذي يطعن في ابن عثيمين وفي الشيخ ربيع مبتدع، الذي يطعن في الشيخ عبيد وفي النجمي وفي الشيخ زيد هذا مبتدع. فمن طعن في علمائنا أو في واحد منهم فهذا مبتدع عندنا ولا كرامة له. فكيف بهؤلاء الحدادية وهم لا يطعنون في واحد ولا في اثنين بل في عشرات من علمائنا، وعلى رأس هؤلاء كما أشرت الشيخ ربيع، لأنه هو الذي فضحهم وبين طريقة أسلافهم الضلال. فأنا أنصح إخواني بأن يبتعدوا عن هذا الصنف، وأن ينشروا ردود أهل العلم، وأن يكشفوا عوارهم، وأن يبينوا أن من المصائب أيضا التي وقعوا بها هي الغرور والإعجاب بالنفس. ظن المسكين أنه إذا جمع كلمتين أو أخذ ونفخ ولفق وكتب كتابة في الانترنت أنه صار شيخا، وهو لما ننظر في حاله لا نعرف له علماء درس عليهم، ولا نعرف له حفظا لكتاب الله، ولا نعرف له دراسة سواء نظامية أو عند أهل العلم أبدا. إنما هو كما يقول كما يقال ضائع من الضائعين، رجل لا قيمة له، بل عندما تفتش في حاله قد تجده من الفساق والعياذ بالله، من الذين يسهرون على النت ويكتبون ويؤلفون باسم فلان الفلاني وهو من أشهر خلق الله. فاتركوا هؤلاء، ولا شك أن العجب من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة، كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث مهلكات، وذكر منها وإعجاب المرء بنفسه. فهؤلاء عندهم الإعجاب بالنفس وعندهم الهوى المتبع والعياذ بالله. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هناك أختي يا شيخ بارك الله فيكم تقول: السلام عليكم شيخنا حفظكم الله، صلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجتكم في العليين. تقول أنها يتيمة وأمها تركتها وهي صغيرة، وقد لقيت أمها الآن وجدتها في تونس وأعادت الصلة بها وهي الآن موجودة في الجزائر، فتقول هل علي أن نجتمع ونروح إلى تونس حتى نجلس مع أمي حتى إيش نحفظ على الصلة، على صلة الرحيم، وعلما بأن ترفض تماما الصلة معي؟ لا شك ولا ريب أن طاعة الوالدة وكذلك الوالد من الواجبات التي أمر الله بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هي من أعظم البر في هذا الزمن، بل هي كما جاء في النصوص من أفضل الأعمال، كما في حديث ابن مسعود أي أعمال أفضل؟ قال الصلاة في وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. فأنا أنصح أختي حتى وإن كانت تشعر أن أمها قصرت معها أو تركتها، فلا شك أنها قد تعاب على هذا التقصير لأنها مأمورة بأن تحافظ على ابنتها وأن تحضن ابنتها، لكن لا تدري ما هو عذر هذه الأم. فأنا أنصح أختي بأن تسعى سعيا حثيثا إلى أن تلتقي بأمها وأن تكون ضارة بها وأن تطيعها، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلزمها فإن الجنة تحت قدمها، وكما قال لذلك الذي أراد الجهاد ألك والد؟ فقال بل كلاهما، قال ففيهما فجاهد. فأقول لها ففي أمك فجاهدي، واسعي سعيا حثيثا باللقاء بها وكوني ضارة بها ومطيعة، واطلبي منها الدعاء والمسامحة، وأنت كذلك إن شعرت أنه قد حصل شيء من التقصير قبل ذلك فتسامحيها إن شاء الله وتكوني ضارة بها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم يا شيخ. كذلك أخت تقول السلام عليكم شيخنا، إني امرأة أعيش مع والدي ووالدي، ما أدري لأي سبب وأجهل هذا السبب، لا يلين معي في القول ودائما يتكلم معي بالعنف ويمنعني من الشرب والأكل ومن النظافة، وأمي قررت أنها ترسلني عند خالتي، ولكن ما عندي محرم، والمحرم الذي لدي هو والدي، فهل يجوز لي أن نسافر بدون إذن الوالد عند خالتي؟ لا يجوز لك أن تسافري وحدك بغير محرم، ولا يجوز لك أيضا أن تسافري بغير إذن أبيك لأنه هو الوليد. يا أختي ما يحصل من أبيك، وجاهدي نفسك على الصبر، الله عز وجل أمر بطاعة الوالدين، ولو كان بل لو جاهدك هو على الشرك فصاحبهما في الدنيا معروفة كما أمر الله، فإن شاء الله تصبري، لعل هناك يكون سبب خفي كسحر حصل بينكما، وهذا متوقع، وهي الأب ابنته ولا يكره الأب ولده، بل الله عز وجل جعل هذه المحبة محبة جبلية وجعلها رحمة في القلوب، لكن لعل هناك شيء خفي هو الذي جعل الوالد يكره هذه البنت أو هذه الأخت، فلتصبر ولتطيع والدها ولتكون ضارة به وتدعو له، وكذلك تكون سببا في هدايته. من أعظم البر لا سيما في هذا الزمن أن يكون الولد أو البنت سببا في هداية أبيه إلى الاستقامة وإلى السنة وإلى الخير، فأنت إن شاء الله انظر إلى هذه الأسباب، قد يكون أيضا يصدر منك بعض الأمور التي تجعل أباك يغضب عليك أو يعاملك معاملة خشنة، فانظر ما هي هذه الأسباب وما هي هذه الأمور، وكذلك الوالدة تساعدك في هذا الأمر وترقق قلب أبيك، وأكثري من الدعاء أن الله يؤلف بين قلبيكما. أما السفر أبدا لا يجوز لك أن تسافري، تصبري، وقد يكون هذا من الامتحان والبلاء الذي أراد الله عز وجل أن يمتحنك به، فينظر هل تصبري أو لا تصبري، فإن شاء الله أنك من الصابرين ولك أجر عظيم. نعم. طيب يا شيخ، سؤالان أخيران إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، بارك الله فيكم يا شيخ. نعم. يوجد في منطقة، يقول هذا السائل، يوجد في منطقتنا رجل يشكك الشباب في منهجهم وعقيدتهم، ويشغلهم بمسائل التكفير، وخاصة بمسألة عدم العذر بالجهل، وزعم أن بعض المشايخ السنة فيهم أخطاء عقدية ويطعن فيهم، وهو يحرف كلام العلماء عن مواضعه وينشر ذلك في إنترنت، وينشر أيضا كلام المنحرفين في باب التكفير كالحازمي، كذلك ينزل حكم المطلق في التكفير على المعين. وزعم هذا الرجل أن لا يجب الرجوع إلى العلماء قبل التكفير المعين، حتى منع هو وأتباعه الصلاة خلف إمام سلفي، لأنه خلفهم في تلك المسألة. لما ناقشوه وقالوا لهم التكفير مسألة ترجع إلى العلماء، فهم الذين يحكمون على المعين بالتكفير. أولا، ما رأيكم في هذا الرجل وأتباعه؟ فهل يجب علينا التحذير منهم؟ ثانيا، هل من يجادل الناس في مسألة عدم العذر بالجهل ومسائل التكفير فهو حدادي مستتر؟ ثالثا، ما نصيحتكم لمن يتبع هذا الرجل وأمثاله؟ رابعا، من الحازمي، وهل يؤخذ العلم منه؟ خامسا، هل تكفير المعين خاص للعلماء؟ سادسا، هل يجوز تطبيق قاعدة نواقض الإسلام، من لا يكفر المشركين أو شك في كفرهم في مسألة العذر بالجهل؟ أفيدونا بارك الله فيكم، مأجورين. نعم، على كل حال أنا أختصر هذا السؤال لأنه طويل نوعا ما. نعم. أقول حفظكم الله، هذا الرجل اتركوه وهجروه ولا تسمعوا منه شيئا، وهذا كما يظهر من السؤال ليس على طريقة أهل السنة ولا على طريقة العلماء، فلا تنشغلوا به ولا تضيعوا أوقاته. توجهوا إلى طلب العلم، وتوجهوا إلى المساجد وإلى سماع الدروس، واحفظوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يشغلكم بهذه المسائل فاعرفوا أنه من هؤلاء الضائعين كالحدادية وغيرهم، بل هو حدادي، صارت من أبرز المسائل الآن في هذا الزمن ممن يثير هذه المسائل الحدادية، هم الذين يثيرون هذه المسألة، وهم في الحقيقة يعني أقرب، بل إن لم يكونوا تكفيريين فهم كما ذكرت حدادية، وهم أقرب إلى هذا المنهج، منهج التكفير، لكن جاءوا بصورة العذر بالجهل، يريدون أن يكفروا الناس بهذا. وإلا لو كانوا يحترمون العلماء ويحترمون أنفسهم لقالوا بما قرره العلماء، أن هذه مسألة علمية وأهل السنة اختلفوا فيها على قولين، فلا نختبر الناس ولا نمتحن الناس في هذه المسألة. وهذا الرجل ليس معروفا أنه من أهل العلم، ولا نعرف أين درس وعلى من درس، فلا تسمعوا له، قولوا له اذهب واطلب العلم على العلماء، واترك هذا المسلك الذي تفرق به السلفيين. أما بالنسبة يعني مسألة الحازمي حذر منه علماء السنة، لا تسمعوا له ولا تلتفتوا إليه ولا ينصح به أحد من علمائنا، بل إن المشايخ قد حذروا منه لتعالمه وكذلك لتصدره في بعض هذه المسائل المتعلقة بمخالفة العلماء والذي عليه أهل العلم. وماذا ذكر أيضا خامسا؟ نعم، خامسا، هل تكفير المعين خاص للعلماء؟ نعم، لا شك ولا ريب أن التكفير يكون للعلماء لأنهم هم أهل العلم، أو لطلبة العلم الذين شهد لهم العلماء لأنهم درسوا وتمكنوا ووصلوا إلى مرحلة يستطيعون أن يدرسوا الناس ويستطيعوا كذلك أن يفتوا الناس، فمن شهد له العلماء تمكن من الوصول لهذه المرحلة. أما يأتي كل إنسان ويدخل في هذا الباب ويكفر المسلمين بجهله فلا شك أن هذا لا يجوز، هذا للعلماء ولطلبة العلم المتمكنين ممن شهد لهم العلماء لأنهم درسوا وتعلموا واستفادوا، لأن العالم هو الذي يعرف منزلة فلان ومعيار العلم عند فلان فيشهد له، يقول نعم هذا طالب علم جيد، هذا قوي يدرس، هذا يفتي، هذا يعلم الناس، له أن يتصدر للعلم وللناس. أما كل من جاء وقرأ كتابا أو سمع شريطا أو حضر دورة أو حضر يعني محاضرة قال أنا طالب علم وأراد أن أدي المسائل النفسية ما يتعلق بالتكفير والدماء وإلى آخره، هذا غلط. وأما بالنسبة للنواقض، نواقض الإسلام، ادرسوها واحفظوها واجعلوا هذا للعلماء، تطبيق هذه الأمور اجعلوها للعلماء، ولا تدخلوا أنفسكم ولا تسمعوا لمن يقرقر في آذانكم ويشوش عليكم، قولوا له كن مع العلماء وكن مع تقريراتهم، وإذا نزلت نازلة بكم في شخص فاسألوا أهل العلم واتصلوا عليهم، حتى لو نزلت نازلة في تكفير شخص أو في مقال لشخص يدعي الإسلام وقد قرر فيه الكفر، اتركوا هذا للعلماء وعلموا الناس الرجوع للعلماء في النوازل وفي الفتن. لماذا لا ترتبط بهم؟ لماذا يحب بعض الشباب أن يستقل برأيه ويحب أن يستقل بمسجده ويحب أن يتكلم هو وأن يقرر هو؟ ما الفائدة من هذه الطريقة إلا الشر؟ لا نجني منها إلا الشر والفرقة، ثم نجد التعصب لفلان، فلان صار الشباب له طلابه متعصبون لا يعرفون إلا هو ولا يسمعون إلا منه، حتى وكأنهم يعني على طريقة الإخوان المسلمين الانفصال تماما عن المجتمع وعن العلماء، هذا غلط، غلط كبير. اربطوا الشباب بالعلماء وتواصلوا مع طلبة العلم الذين هم قريبين من العلماء، وهكذا سواء كانوا في المدينة أو كانوا في مكة أو كانوا في الرياض أو كانوا في اليمن أو في الجزائر. وهذا يعني السؤال لعله الأخير، أليس كذلك؟ نعم إن شاء الله يا شيخ. آخرا بارك الله فيك لأنه مهم جدا يا شيخ، قد كثر الكلام في حبيبنا وأخونا الكريم عمار نموش، لأن ما حدث آخرا في فرنسا وقد ذكر اسمه، وأنه بعض الإخوان طعنوا فيه وقالوا أنه له بعض الشبهات إلى غير ذلك، وأن ما حدث من أحداث آخرا في أوروبا وأن له صلة بهذا. فكذلك الأخ سليمان كذلك شيخ، فبارك الله فيكم ما تعرفون عنهم، وما نصيحتكم للإخوان الذين يدندنون حول هذا الكلام؟ أما بالنسبة للأخوة طلبة العلم الذين عندنا في المدينة، سواء كان الأخ عمار أو كان الأخ سليمان، فما عرفناهم إلا بالسنة، وما عرفناهم إلا بحضور دروس المشايخ والعلماء، وما عرفناهم إلا بالتمسك بالمنهج السلفي، جزاهم الله خيرا. وأما ما يتعلق بهذه المسألة الحادثة والنازلة التي نزلت بكم، فلا شك ولا ريب أن عمارا بريء من ذلك، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، وقد سمعنا منه كثيرا وهو يتبرأ، ولعله في هذه الأيام إن شاء الله حتى يدفع عن نفسه، وعلى ما جاء أيضا في الحديث على رسلكما إنها صفية، لعله يكتب في ذلك كتابه إن شاء الله تفرح السلفيين، يتبرأ من هذه الطريقة ومن هذا المنهج، وهذا هو المعروف عنه من قديم. وكون الرجل هذا قريب له أو ابن أخته هذا ليس بحجة، أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يوثق منهجه بمنهج فلان بسبب القرابة؟ أبدا، هذا غير صحيح ومن أفضل القاتل. فمنهجه وطريقته تشهد بسلفيته وبتعقله، وكذلك بكبر سنه الذي هو دليل على تعقله. وأقول للأخوة الذين قد ينشرون شيء من الأكاذيب أو يستغلون هذا الذي هو نشر هذا الباطل وإلفاقه بالأخ عمار، أقول لهم اتقوا الله عز وجل ولا يجوز لكم ذلك. والله يقول ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، وقال قبل ذلك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأقول هذا ما نعرفه عن الأخ عمار وعن الأخ سليمان من خيرة إخواننا السلفيين، والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله، وبهذا القدر كفاية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. والإخوة يسلمون جميعهم يسلمون عليك يا شيخ. جزاكم الله خيرا وعليك وعليهم السلام وسلم عليهم جميعا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.